يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم واستمع يوم ينادي المناد واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم.